قناة بناء الأجيال، تربية واعية لجيل قادم. تقدم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله الذي علمنا القرآن وجعلنا من أهله، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا على ذلك وأن يجعلنا من أهله حقا، وأن ينفعنا بهذا القرآن العظيم الذي كلما ازداد الإنسان تعلقا به وقربا منه وتدبرا لآياته وتفكرا فيها انتفع انتفاعا عظيما، وأيقن بأن هذا القرآن العظيم كتاب هداية ورحمة وشفاء، وهو نور وفرقان لمن تمسك به واهتدى به. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على التمسك بهذا الكتاب العظيم الذي هو ذكرنا وشرفنا ورفعتنا في الدنيا والآخرة. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، يعني فيه شرفكم. ولا يزال الحديث أيها الإخوة والأخوات موصولا حول معالم قرآنية في تربية القرآن لبناة الأجيال، والحديث لا يزال عن الأم، وحق للأم أن نطيل الكلام عنها وأن نفصل القول فيها، لأنها هي الأصل في التربية، ولو أنها صلحت لا كان حال الأمة يختلف عن حالها الآن. الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق، صدق من قال هذا القول. كان آخر ما تكلمنا عنه وأشرنا إليه هو ما دل عليه قول الله تعالى: وأصبح فؤاد أم موسى فارغا. وذكرنا أن هذا القول، هذه الجملة، تفيدنا وتربي الأمهات على أن يكون الاهتمام الأول لهن بأبنائهم، لأن هذا هو الذي ينبغي وهذا الذي هو المطلوب منها الأول. الأم مسؤولة مسؤولية تامة عن تربية الأبناء وعن القيام بشؤونهم وإصلاحهم. ثم يأتي قول الله عز وجل بعدها في نفس الآية: إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. إن كادت لتبدي به، يعني تخبر بموسى وأنه ابنها على قول، وإذا عرف بأنه ابنها فإن مصيره القتل، لأن فرعون كان يقتل الأبناء وخاصة إذا كانوا من بني إسرائيل. فكادت من شدة الشوق عليه والرغبة في الوصول إليه، كادت أن تبدي به وتخبر بأن موسى هو ابنها لأجل أن تحصل عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى ثبتها وربط على قلبها. قال الله: وإن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. والربط على القلب يعني معناه التثبيت، كما قال الله عز وجل: وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا، يعني ثبتهم الله عز وجل وأعانهم على التمسك بمبادئهم وعلى التمسك بما ينبغي لهم أن يتمسكوا به. يمكن أن يؤخذ من هذا معلم مهم جدا في تربية الأم لأبنائها، وهو أنها بحاجة إلى التثبيت ممن حولها، لأن الأم فيها ضعف النساء، فيها الضعف الذي يكون بسبب العاطفة التي تغلب في كثير من الأحيان التفكير والمنطق. فالأم في كثير من الأحيان تغلب جانب العاطفة، لأن العاطفة عند الأم قوية، وهذا من حكمة الله، لأن الأم تحتاج حاجة ماسة إلى العاطفة. فأحياناً لما يكون هناك موازنات بين ما يقتضيه العقل وبين ما تقتضيه العاطفة، قد يغلب جانب العاطفة عند الأم، فتحتاج من يربط على قلبها ويثبتها ويعينها على تذكر المبادئ التي لا بد من الحرص عليها وتذكرها في القيام بمسؤولية التربية. التربية أحيانا تحتاج إلى جهد، التربية تحتاج إلى شدة، التربية قد تحتاج إلى أن يبتعد الإبن عن أمه، لأن مقتضى التربية والإعداد في ذلك. وقد كان العرب يفعلون هذا، أحيانا يرسلون أبناءهم إلى البوادي القريبة وإلى الأماكن التي من شأنها أن تعين على تنشئة هذا الطفل تنشئة صالحة. قد يقتضي الأمر أن يبتعد ابنها للتعلم للدراسة، أن يكون في مكان آخر، فلا بد أن يكون عند الأم نظرة بعيدة، وأن مقتضى تنشئة هذا الطفل قد تقتضي أن تغلب جانب العقل، جانب المصلحة، ولو كان شديدا عليها، ولو كان هذا يقتضي فراقها لابنها أو بعده عنها. فهنا يأتي: لولا أن ربطنا على قلبها. وهذا التثبيت من الله سبحانه وتعالى، لأنه يصنع نبيا من أنبيائه عليه الصلاة والسلام. ولكن يمكن أن يقوم بهذا التثبيت من حول الأم، الأب، الإخوان، الأبناء إذا كانوا كبار. ينبغي دائما إذا شعروا أن الأم بدأت تضعف أو تميل إلى تغليب جانب العاطفة في التربية أن يذكروها بأن مقتضى العقل أحيانا يتعارض مع مقتضى العاطفة، والتوازن بين العاطفة والعقل مطلب ملح جدا ومهم جدا في باب التربية، لأن العاطفة تقتضي أحيانا أن نحرص على أبنائنا، أن لا نوقظهم للصلاة في شدة البرد، أن لا نرسلهم إلى الأماكن التي يعني تعلمهم الشدة. يعني تربية الأبناء خاصة الرجال تحتاج إلى شدة، لابد كما مر معنا في قوله تعالى فإذا خفتي عليه فألقيه في اليم، الإلقاء في مصاعب الحياة. فأحيانا الأم تغلب جانب العاطفة وتمنعه من كثير من الأشياء التي هي صعبة وتشق عليه لأنها تحبه وتخاف عليه. نقول لا أيتها الأم المباركة اصبري، فإن تربية الأبناء تحتاج إلى صبر، وإن إعدادهم يحتاج إلى جهد وإلى بذل، ليخرج الابن ليتعب ليعمل ليكدح، لا مانع أن يخرج وهو صغير ليعاني مصاعب الحياة، فلا تقولي لا إنه ابني وأنا حريصة عليه وأخاف عليه من مصاعب الحياة. لا، هنا يأتي دور من يكون مع الأم ويثبتها ويعينها، يذكرها بالمبادئ، ولولا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها. ثم يقول الله عز وجل لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين المصدقين الموقنين بوعد الله سبحانه وتعالى وبما يترتب على هذا الفعل منها من الأجر وبما يحصل بعد ذلك من العواقب الحميدة. فنحتاج أن نربي الأمهات على قضية الوصول إلى اليقين، الوصول إلى الإيمان الراسخ، لأن التربية مبادئ. لا بد أن يكون عند الأم، وهذا يمكن أن يكون معلما مستقلا، فصار عندنا في هذه الآية المعلم الأول وأصبح فؤاد أمي موسى فارغا، والمعلم الثاني لولا أن ربطنا على قلبها، أهمية ربط الأم وتثبيتها وتعليمها والوقوف معها. ثم لتكون من المؤمنين، الإيمان بالمبادئ مهم جدا، فالأم حتى توقن بأهمية هذا الشيء، لأن الإيمان كما تعلمون أيها الإخوة والأخوات مرتبة عليا من التصديق، ولذلك مراتب الدين ثلاثة: إسلام فإيمان فإحسان. لا نصل إلى درجة الإيمان الذي هو مرحلة عالية من التصديق إلا بعد تعلم وبعد جهد وبعد اختبارات، كما قال الله عز وجل قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. فحتى تصل الأم إلى مرتبة الإيمان بالمبادئ التي ينبغي أن تؤمن بها لا بد أن تمر بمراحل، ومن أعظم المراحل التي تحتاج إليها التعليم المستمر، التثبيت المستمر لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. وهذا معلم مهم جدا في تربية الإنسان حتى لنفسه، أنت لا تصل إلى درجة الإيمان ولا إلى درجة الرسوخ ولا إلى درجة اليقين إلا بعد صبر ويقين، كما قال الله عز وجل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فالأم نحتاج في مقام التربية أن تصل إلى مستوى الوعي اليقيني الذي تؤمن به تماما، فإذا وصلت إلى هذا المرحلة إلى هذه المرحلة فإنها ستقوم بمهمتها على أفضل وجه. كيف تصل إلى الأم إلى الإيمان بهذه القضايا؟ من أهم الأشياء كثرة التثبيت وكثرة التعليم، وهذا ينقصنا في مجتمعنا كما أشرت سابقا، وكما ينبغي أن نكرر لأهمية هذا الأمر. تعليم الأمهات، تثبيت الأمهات، الربط على قلوب الأمهات قليل. كلنا نضعف، أي إنسان في طريقه إلى الله سبحانه وتعالى وسلوكه للطريق المستقيم سيمر به مراحل، يعتريه ظروف، يقابله مكاره، فما لم يكن عنده ما يثبته ما يعينه من الرفقة الطيبة، من المعينات المثبطات، الأشياء التي تحفزه، يذكر بين الفينة والأخرى، وإلا فإنه سيفتر وسيضعف وقد يتلاشى. التربية مهمة طويلة، ومن ضروريات التربية، أركان التربية الرئيسية، ولا يمكن أن يكون مربيا من لم يتمكن من هذا الشيء الذي هو القدرة على المتابعة المستمرة. التربية ليست عملية إنتاج في يوم وليلة وتنتهي، لا، التربية عملية دائمة مستمرة. فإذا لم يكن عندنا مثبتات ومعلومات تعيننا على الاستمرار، توصلنا إلى اليقين بأهمية هذه التربية وخاصة الأم، وإلا فإننا سننقطع، سنفتر. قد يصل بنا الحال إلى أن نقول إلى متى أنا أصلح، أنا أربي، أنا أغرس قيم، أنا أغرس مبادئ، لكن الشارع يفسد، الإعلام يخرب، المدرسة قد لا يوجد فيها ما نريد من تحقيق الطموحات وغرس المفاهيم. نقف نستسلم؟ لا، لابد أن يكون أن نكون مؤمنين تماما بأن واجبنا الاستمرار، وأن المبادئ التي آمنا بها وكنا على قناعة ويقين بها لابد أن نواصل في الاستمرار حتى نصل إلى المراد بإذن الله تعالى، أو يأتينا الموت ونحن على الطريق سائرون. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فعلينا يا أخوان أن والأخوات الكريمات الأمهات أن نلاحظ وأن نراعي هذا المعلم، ولتكون من المؤمنين. إذا وصلنا إلى مرحلة يعني غرس هذه المبادئ والقيم والقناعات عند الأم، وأن دورها الأصلي هو تربية الأبناء، وأنه ينبغي أن تصبر وتحتسب، وأن هذا سيكون له شأن في المستقبل، وأن هذا هو دورها الأهم، فإننا بإذن الله سننجح. وأصبح فؤاد أمي موسى فارغة إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. آيات عظيمة فيها معالم لطيفة وجميلة وتنبيهات مهمة نحتاج أن نقف معها وأن نستهدي بها. نسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا، ربيع قلوبنا، وأن يوفقنا لما يعيننا على تدبره وتفهمه. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.